يسأل ويقول: ما قيمة 20 مثقالا من الذهب بالغرامات؟ فقد سمعنا في ذلك 4 أقوال، منها ما يقول بأن مقدار 20 مثقالا من الذهب يساوي 80 غراما، وقول يقول 85، وآخر 92، ورابع 96، فأيها الصحيح؟ وما مقدار درهم الفضة بالغرامات؟ الأقرب 92 غرام، هذا هو نصاب الذهب، وهو 20 مثقالا، هو قيمتها بالغرام 92 غراما. هذا هو الذي حررناه مع هذه الخبرة وعليه الفتوى. 92 غراما هي مقدار 20 مثقال مثقال نصاب الذهب، وبجنيه 10 جنيه و73، يعني نصف جنيه، لأن كسر يسير لا يضر. 11 جنيه ونصف جنيه، 11 جنيه نصف جنيه، هذا 20 مثقالا، وهو نصاب الذهب، سواء كان الذهب حليا أو غير حلي تجد فيه الزكاة على الراجح وإن كان حليا. أما الذهب الفضة هو نصف مثقال 5 مثقال، ولهذا النصاب الفضة 140 مثقالا، 140 مثقالا. وإذا ضربت 140 مثقالا على مقدار 20 مثقال 92، فصار فإنها تكون إذا كل 20 مثقال 92، يعني 90 ضرب في 7 يحصل بذلك 700 غرام، نزل منها 56، يكون الجميع 600 غرام و44 غراما. هذا نصاب الفضة 600 غرام و44 غراما، نعم، من ضرب 7 في ضرب 92 في 7. نعم. جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.